يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقام، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقام، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر يا كاشف الضر والبلوى مع السقام، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقام، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا مولاي يا يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقام، يا من يجيب دعاء المضطر في يا كاشف الضر والبلوى مع السقام، شفع نبيك في ظلمي ومسكنتي، شفع واستر فإنك ذو فضل وذو كرم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما، واغفر ذنوبي وسامحني بها واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما واغفر ذنوبي واغفر تغيثني بعفو منك. خير من لساني يا من حارت به العقول يا أكرم مكرم لساني يا أكرم مكرم لساني يا رجائي وملاذي وحرصي يا إله العلا امح عنا البلاء وأجرنا يا أكرم مكرم لساني لا يرجى من سواك حال لا يرجى من سواك حال لا يرجى من سواك حال لا يرجى من سواك حال أنت المعطي للخير كافر أنت المعطي للخير كافر يا رجاء يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسبي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا صباحنا مأمولنا كريم شكرا للاستاذ.